الشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم you لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين وتكون من بعده قوما صالحين Thank you.

Go, go, go. فصبر جميل فصبر جميل فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. فأدلنا دلوا وهو قال يا بشرى